أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس الثالث في سورة سبأ، إحدى السور المكية. وذكرنا في بداية السورة أن هذه السورة على شكل مشاهد، سبحان الله العظيم. فأولها براعة استهلال الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. ثم المشهد الأول، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة. ثم وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، والرد عليهم. ثم مشهد داود وسليمان المشهد العظيم. ثم مشهد سبأ أيضا القصة العظيمة. ثم بعد ذلك بعدما بين الله قدرته في سبأ وفي داود وسليمان جاء المشهد اللي هو درس اليوم، وهو كله يبدأ بقل، وفيه قلقلت وزلزلت اعتقاد الكفار ودينهم الباطل سواء في الآلهة أو في الرسول أو في القرآن أو في البعث، أركان الإيمان العظيمة كلها زلزلها في هذه الآيات المختصرة. بعد ما بين قدرته التفت إليهم موبخا، وبعض العلماء يقول أنها نزلت في أيام الجوع الذي دعا الرسول صلى الله عليه وسلم على قريش، وكان أيام الشعب وما بعدها، اللهم أعني عليهم بسنين كسني يوسف، لأن الجوع يعني يكسرهم حتى أكلوا الجلود. فقال الله لهم في أيام الجوع أليس لكم آلهة تصرفون لهم العبادة، ادعوهم يكشف عنكم الضر. هذا أيضا من أسباب النزول. قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، وأشار إلى أنه زعم باطل فاسد، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ادعوهم أريناكم بعض قدرتنا في سبأ وأنتم تعرفون قصتهم، وفي داود وسليمان أرونا ما عندكم، ادعوهم. ثم نزع الله منهم كل مقومات الآلهة وجعلهم خرافة باطلة، فقال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، مثقال ذرة لا يملكون، لا ملك استبداد ولا ملك مشاركة، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض، لا في القدر ولا في الخلق ولا في التدبير ولا في أي شيء، مثقال ذرة ما يملكون، لا يأمرون ولا ينهون. هذه واحدة. والثانية وما لهم فيهما من شرك، لا استبداد ولا مشاركة، ليس لها أيضا مثقال ذرة في المشاركة، لا في الخلق ولا في التدبير ولا في الأمر ولا في النهي، هذا كيف يعبد؟ والثالثة وما له منهم من ظهير، أيضا لم يتخذ منهم عضدا ولا ظهيرا ولا معاونا ولا مساعدا البتة. إذن هؤلاء لا شيء، هؤلاء شبه الريح كالقابض على الريح لا شيء. هذه الآية التي كما قال الشيخ محمد اجتثت عروق الشرك من القلب. بقي متعلق أخير وهو أنه صحيح قد لا يملك أو لا يشارك أو لا يعاون لكنه قد يشفع، فجاء الخطاب القرآني مباشرة: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى الشفاعة لا تنفع إلا بأمره وهو الذي يملكها كله إلا لمن أذن له. وفي قراءة ثلاث قراءات من السبع: قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي: إلا لمن أذن له. والإذن هنا إما أن يرجع للشافع وإما أن يرجع للمشفوع، والمعنى واحد، لا بد أن يأذن للشافع أن يشفع ولا بد أن يأذن في المشفوع أن يشفع فيه. ولذلك جمعت هنا بقوله: إلا لمن أذن له، من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ثم انتقل الخطاب، هو مواصل هو متصل، لكن كثير من المفسرين خفي عليه هذا الأمر فأصبح عندهم، وهو قوله: إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم. من هم وما هو فزع؟ يعني كأنه جاء خطاب مباشر هكذا. لا، هو أعظم المعبودات التي يدعونها الملائكة، فأشار الله إلى الملائكة لأنها أعظم شيء يزعم أنه إله، وهم المخلوقات السماوية العلوية النورانية. فقال الله إن هؤلاء الملائكة الذين تزعمون أنهم يشفعون، كما في سورة النجم: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، الكلمة التي ألقاها الشيطان. قال: هؤلاء عبيد مستسلمون لا يملكون شيء. ثم ذكر الله صورة مما يحصل لهم إذا سمعوا كلام الله عز وجل، صورة واحدة، فقال: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. ولذلك الشيخ محمد كتاب التوحيد ذكر هذه الآية، وذكر في الباب اللي بعدها: إن ليس لك من الأمر شيء، فنزع صفات الآلهة من الأنبياء ومن الملائكة وما بعدهم من باب أولى. حتى إذا فزع عن قلوبهم، كلمة فزع هذه من أعجب الأفعال في العربية، هذا التصريف من أعجب الأفعال في العربية، لأنه تصريف تستطيع أن تقول أنه من تصاريف الأضداد، يأتي في الإدخال في الشيء وفي الإخراج من الشيء، لأن كلمة فعل الأصل أنها في الإدخال، يعني فزع يعني أدخل عليك الفزع، فزعه، أليس كذلك؟ وما كان مثلها، لكنها تأتي بمعنى التفزيع، وتأتي بمعنى التفزيع اللي هو إزالة الفزع. فإذا قالت العرب: فلان فزع فلانا، أي هدأ من روعه حتى زال عنه الفزع، فزعه. وإذا قالت: فلان جزع فلانا، أي صبره حتى أزال عنه الجزع. وفي صحيح البخاري: دخل ابن عباس على عمر لما طعن فأخذ يكلمه بكلام كأنه يجزعه. اللي ما يفهم العربية يقول: كيف في هالموقف ويجزع عمر؟ هذا موقف يعني حسن ظن، لا، كأنه يجزعه يعني يزيل عنه الجزع. فيقول: كثيرا ما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا وبكر وعمر، وخرجت أنا وبكر وعمر، وصحبته فأحسنت صحبته، وصحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، الكلام الطويل في البخاري، لكن قال العربي: كأنه يجزعه. فإذا عندك فزع وجزع، كذلك عندك مرض، كلمة مرض يعني إذا قال فلان يمرض فلانا، أي يزيل عنه آثار المرض والضجر، مرضه. ومثلها أيضا قرد، فلان يقرد ناقته، أي يزيل عنها القراد. وأيضا مضارعها مثلها يجزعه، أي يزيل عنه، فهي عجيبة، تأتي في الإدخال وفي الإخراج. ومثلها في الرباعي مثل تحرج، تحرج فلان من كذا، وش معناها؟ يعني أزال عنه الحرج، ليس أدخل عليه الحرج. ومنه تأثم، قالها معاذ عند موته: تأثما. وش معنى تأثم؟ تأثم في بدوات الأمور أنه تأثم يعني بالغ في الإثم، تأثم لأنه زيادة في المبنى، لكن تأثم أزال عنه الإثم، وتحرج أزال عنه الحرج، وتحنث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث الليالي ذوات العدد يزيل عنه الحنث اللي هو الإثم بالعبادة، وما كان مثلها، تفكه أيضا مثلها. فهذه من عجائب العربية ومن محاسنها. حتى إذا فزع عن قلوبهم أي فرغ الفزع منهم، ولذلك في بعض القراءات فرغ أو كذا. ومن العجائب أن الحسن البصري له 4 قراءات كلها مروية عن الحسن وكلها متعارضة، فيقول بعض العلماء وهذا من اضطراب المعنى عليه أنه ما ضبط المعنى كيف فزع عن قلوبهم، فمرة يقول فرغ عن قلوبهم فزع عن قلوبهم هكذا. حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني الملائكة ذهب عنها الفزع، قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهذا من أسمائه الحسنى العظيمة أنه علي وكبير جل وعلا، وهذه من أسماء الذات. ولذلك العلي والمتعال والأعلى كلها من أسماء جل وعلا، والكبير والمتكبر أيضا، والله أكبر، يعني هذه كلها التصاريف كلها تدل على عظم هذا الاسم. جاء في صحيح الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر هذا المشهد بقوله إذا تكلم الله بالوحي سمعت الملائكة الوحي كأنها تسمع، أو في لفظ سمعت صوته، وهذا مما تحنق منه الأشعرية وأمثالهم، سمعت صوته كأنه سلسلة تجر على صفوان، يعني هذا تشبيه مثل الله نور السماوات والأرض مثل نوره كذا، كأنه سلسلة تجر على صفوان، يعني صوت صلصلة كصلصلة الجرس عظيمة. فتضع الملائكة أجنحتها خضعانا لقوله ورهبة، فإذا فزع عن قلوبهم أي ذهب عنها الفزع قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم، هو تكلم ماذا قال، فيقول جبريل قال الحق، ويخبرهم بما قال هو الحق ويخبرهم بالحق، فتسمع الشياطين فتسترق السمع الحديث الطويل، قالوا الحق وهو العلي الكبير. إذن هذه الآية في إزالة كل ما يتعلقون به من الآلهة. كذلك الآية اللي بعدها في نفس الموضوع، قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله، أيضا من أساليب العربية أنك قد تسأل السؤال فإذا كان الجواب متفق عليه عند الطرفين تجيب أنت مباشرة، ما تنتظر المسؤول أن يجيب. لماذا؟ لأنه لا ليس عنده خيار إلا جواب واحد، وهذه كثير في القرآن أن يسأل السؤال ثم يبادر بالجواب فورا. قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله مباشرة. طيب هو الذي يرزق، هو الذي خلق، ما حد شارك، لماذا يعبد غيره؟ قل الله. ثم قال تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وهذه الآية أيضا عجيبة وبعض الناس يعني ضيع فيها. ومن الطرائف أن سألني أحد الناس قبل 30 سنة في غزو الكويت، أيام غزو الكويت، فجاءني مبهوتا ومعه المصحف، وقال المصحف فيه خطأ مطبعي. قلت كيف هذا ما يكون؟ قال لا أشك أن فيه خطأ مطبعي. قلت وين الخطأ المطبعي؟ فأراني هذه الآية وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قال كيف هذا؟ يعني إحنا شاكين في اللي عندنا. قلت لا، رجعنا للتفسير، وإذا هي من باب الإنصاف في الحجة، أسلوب عربي، الإنصاف في الحجة والتلطف في الحوار، مثل ما تقول لشخص واحد منا كاذب، أنت تدري أنه هو الكاذب لكن من باب الإنصاف من نفسك تقول واحد منا كاذب، أو تقول واحد منا مخطئ وأن تعلم أنه هو المخطئ، ولكن تجره إلى الحوار بإنصافك من نفسك، هذه معناها. ولذلك هذه نزلت في مكة يعني. فيقول الله عز وجل وإنا لعلى هدى أو في ضلال مبين، وأنتم على هدى أو في ضلال مبين، فلنتثبت ولنتنبه، وقد قدمنا الأدلة أن المعبود الذي تعبدونه لا يملك ولا يشارك ولا يعين ولا يشفع ولا يرزق، هذا معنى وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هذه كثير في لغة العرب. أبو جهل ماذا قال يوم بدر؟ اللهم أقطعنا للرحم فأحنه الغداة، هو بزعمه أن القاطع للرحم هو النبي عليه الصلاة والسلام، هو اللي فرق جماعتهم، فهو ما قال اللهم أحنهم الغداة، كأنه ينصف من نفسه ويقول اللهم أقطعنا للرحم أحنه الغداء، يعني اجعل حينه بالغداء. ومثل أبو سفيان حسان ماذا قال اللي أبي سفيان بن الحارث؟ أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء، هو يعرف من الشر، من هو شره من هو خيره، لكن اجعلها بهذا الصفة إنصاف، فشركما لخيركما الفداء، ونظائرها كثيرة. فهذا معنى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، يعني واحد منا ضال واحد مهتدي، تعالوا خلنا نبحث من الإله الحق ومن الإله الباطل. ولذلك قال بعدها قل، كل الآيات تبدأ بقل، لا تسألون عما أجرمنا، أيضا هذا من الإنصاف بزعمكم أنه جريمة. ولذلك في جانبهم ما قال ولا نسأل عما تجرمون، ولكن قال ولا نسأل عما تعملون، كل هذا إنصاف وتلطف في الحوار، لأن هذا كان في أول الإسلام قبل السيف. قل لا تسألون عما أجرمنا، هبنا مجرمين، هبنا محدثين، هل تسألون عنا؟ ما تسألون عنا، ولا نسأل عما تعملون، إنما نريد لكم الخير والهداية. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. هذا أيضا من الأسماء العظيمة، يمكن والله أعلم أن اسم الفتاح ما جاء إلا هنا في القرآن فيما أظن، أو يمكن موضع آخر، لكن هذا الموضع المشهور الفتاح. يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا، أي يحكم ويقضي، وهو الفتاح، الفتاح الحاكم القاضي. فتاح يعني يفتح الحق لمن، وعند أهل اليمن لا زال إلى اليوم يسمون القاضي فتاح، نروح أنا وياك الفتاح، يعني هذه لغات مشهورة عند العرب الفتاح، ولا زال أهل اليمن إلى اليوم يسمون الصك بصيرة، يقول أرضي هذه علي عليها بصيرة، عندي منها بصيرة، تقول ما البصيرة؟ يقصد الصك بصيرة. هذه ألفاظ موجودة. فقل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم، لا زال الكلام يعني قوي جدا عليهم. هذا قل ثم قل ثم قل، قل أروني الذين ألحقتم به شركاء. أريناكم رب العالمين، أفعاله وآثاره، هو الخالق، ليس له مشارك، ليس له معين، ليس عندي الشفيع إلا بإذنه. أنتم أروني الذين ألحقتم به شركاء، هذه تشبه الآية اللي في الرعد، قل سموهم سموا لنا الآلهة. هذا كله توبيخ وفضيحة لهم. ماذا يقول عن آلهته؟ لا تخلق ولا ترزق ولا تضر ولا تنفع ولا تنفع حتى نفسه، ماذا يقول عن آلهته؟ هذا كله تعرية الإنسان أمام ذاته وأمام معتقداته، إذا عري فقط واقعه يهتدي من يهتدي ويضل من يضل. ولذلك هنا بادر بالجواب مباشرة، قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، مباشرة قال كلا، لا يلحق به شركاء ولا يلق به الشركاء جل وعلا، بل إضراب عن كلامهم، هو الله العزيز الحكيم. توالي الأسماء الحسنى هنا مناسب جدا، العلي الكبير، الفتاح العليم، العزيز الحكيم. الآن انتهى مسألة الآلهة والألوهية الباطلة، ضربها من قواعدها. الآن مسألة الرسالة، وما أرسلناك إلا كافة للناس. إذن نحن أرسلناك، هذا مرسل ومرسل ومرسل إليه، وكافة يعني الكافة أعم عند العرب من أجمع أو جميعا، كافة دعوتهم كافة يعني كففتهم وأحط بهم، للناس مطلقا. وقال بعضهم كافة أي تكف الناس وتعقلهم عما يضرهم. وما أرسلناك إلا كافة للناس، ما هي رسالتك؟ بشيرا ونذيرا، الحجج قامت عليه، إنما أنت بشير ونذير، بشيرا ونذيرا، وبدأ بالبشارة قبل النذارة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون الآلهة الحق، يحيدون عنها، لا يعلمون رسالة الحق، وإلا هي أدلتها كالشمس. لما فرغ من تثبيت الرسالة انتقل إلى تثبيت البعث بعد الموت، وهذه ترى أركان الإيمان العظام، الله عز وجل والرسالة واليوم الآخر والقرآن. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يقولون استهزاء واستبعاد، كل ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قالوا متى الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدموا، هذا يصلح لليوم الآخر ويصلح أيضا للعذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. لما أنذرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعذاب الأدنى يقولون متى، عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، وهكذا. فيقول الله لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون، القدر والأجل والعقوبة كلها لا تستأخر. ثم المشهد اللي بعده سنترك للدرس القادم، لكن أوله في تثبيت القرآن، وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، يعني ما في حيلة، القرآن أتى بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. فما هو الطريقة؟ لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، لأنه ذكر لهم أن التوراة فيها ذكر محمد عليه الصلاة والسلام والإنجيل فيه ذكر محمد، فقالوا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. وفي مرة أخرى في سورة فصلت ذكر الله ردة فعلهم من العجيبة، أنهم وصل بهم الحال منتهى، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، لعلكم تغلبون. هذا هو القرآن، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يفقهنا فيه ويعلمنا، ويجعلنا أكثر الناس نصيبا من القرآن والعمل به والإيمان به والفقه فيه. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.